بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 48 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله باب قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونسمع قراءة كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه بعد تتبع الأدلة والنظر فيها أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون بثلاثة أمور أو بأحدها. أولها التوسل إلى الله وسؤاله باسم من أسمائه الحسنى، كأن يقول الداعي: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك. التوسل الثاني أن يتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله يتقرب به إلى الله عز وجل، كأن يتوسل إلى الله بإيمانه وتوحيده لله تبارك وتعالى: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إلى قوله عز وجل: فاغفر لنا. وأيضا دليله قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. فكل توسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح عمله في حياته. أحدهم توسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بإعطائه الأجير أجره حقه بل وأكثر من ذلك. التوسل الثالث أن يتوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح حي في حياته، وهذا يخرج التوسل بالأموات، مثل ما يقول بعض الناس مثلا: يا سيد يا ولي افعل كذا لا تفعل كذا ونحو ذلك. هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. أنت تتوسل إلى الله بإيمانك مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم إني أسألك بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك اللهم بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترزقني، أن تعطيني، ونحو ذلك. فقالوا بدعاء رجل صالح في حياته، رجل صالح في حياته، فمعنى هذا أنه لا يطلب من الأموات. وبعضهم يزيد أيضا أن يكون حاضرا قادرا، أن يكون حاضرا قادرا، فلا يستغاث ولا يتوسل برجل ميت أو برجل حي ولكنه غير حاضر، مثل أن يكون رجل من الصالحين مثلا من أهل العلم في مكان، وهذا في مكان: يا فلان أتوسل إليك تفعل كذا، هذا أيضا لا يجوز. قالوا أيضا أن يكون قادرا، وهذا قد سبق يعني الكلام فيه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما قحطوا في عام الرمادة، عمر رضي الله عنه بإيمانه وتوحيده خرج بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم فإنا نتوسل إليك بدعاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس. قال الراوي فيسقون. فيقول بعض شراح كتاب التوحيد إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد هذا الباب ردا على من يتوسل بالأموات كما ذكر ذلك صاحب قرة عيون الموحدين. قال أراد رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بالأموات، وأن الصحيح هو التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال الصالحة إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سنقرأ إن شاء الله معنى الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، وأن لذلك أحوالا منها الكفر بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ثانيا جحدها، ثالثا أنه قد يؤمن بها ولكن لا يؤمن بما دلت عليه من المعاني كاعتقاد المعتزلة، قالوا حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، وهذا سنقرأه إن شاء الله تعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. نعم. معنى الإحصاء كما ذكر العلماء، وقد جمع هذه الأقوال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، ذكر جملة أو ما دل عليه كلام أهل العلم في معنى الإحصاء. قال أولا معرفة معناها والإيمان بما دلت عليه، معرفة معناها والإيمان بما دلت عليه. ثانيا العمل بمقتضاها، أنت تؤمن بأن الله عليم، إذن احذر يا أخي أن تقع في معصية في ذنب، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. أنت تؤمن أن الله بصير، إذن لا يمكن أن تخفي شيئا، بل فالغيب عنده جل وعلا شهادة، والغيبة عنده حضور سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، فلا بد من العمل بمقتضاها. ثالثا دعاء الله جل وعلا بها والتعبد لله بذلك، أنت تتعبد إلى الله بأسمائه الحسنى، تدعوه بها، تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا ولا شك داخل في معنى الإحصاء. رابعا اعتقاد أنها حسنى، أنها عظيمة فاضلة، أنها حسنى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. خامسا حفظها واستظهارها، وليس المقصود سردها، يعني بعض الناس تجد عنده كتيب أو كذا تجده يسردها يتقرب إلى الله بالسرد، هذا عمل غير صحيح، بل عده بعض أهل العلم من البدع. يعني بعض الناس تجد مع كتيب يبدأ الله الحي القيوم الكذا كذا كذا ويسردها ويتعبد الله بسردها، هذا ليس عليه دليل، هذا لم يصح. نعم جاء في رواية من حفظها، لكن المقصود يعني من حفظ ما دلت عليه، وقبل ذلك الإيمان بها حفظها فيما يحتاج إليه يدعو الله جل وعلا بها. أما أن يسردها سردا هكذا ويجعلها في بطاقة معه ويسردها يتقرب بها كأنما يقرأ آية من كتاب الله عز وجل أو دعاء أو أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا غير صحيح. نعم نسمع الآن هذا الذي في الصحيحين، وجاء في رواية أخرى التفصيل كما سنسمع. نعم. أخرجاه في الصحيحين. قال أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن سنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر.

جرب هذا الدعاء فوقع، يعني جرب هذا الدعاء فوقع ما يريده من تقرب به إلى الله عز وجل. فاسمع هذا الدعاء واحفظه وتقرب إلى الله جل وعلا به. نعم. قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. الحمد لله. نعم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، هذا ما هو والله أجمع العلماء قال السلف، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. نحن والله الحمد نؤمن بهذا إيمانا صادقا، ونسأل الله عز وجل أن الإعانة على دعاء الله جل وعلا به أيضا صدقا وحقا. نعم. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. نعم، والحديث صحيح، الحديث صححه المحققون من أهل العلم. نعم، رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: الشيخ سيشرح الآن الشيخ معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل، نقرأ هذا ونقرأ أيضا نضيف كلام بعض أهل العلم. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله، هذه طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد أشرت لهذا أن من مميزات كتابه رحمه الله أن من مميزاته عنايته بنقل أقوال السلف رحمهم الله في تفسير الآيات، يبدأ أولا بالصحابة، الكثير ينقل عن ابن عباس عن ابن مسعود، ثم أيضا بعد ذلك ينتقل إلى التابعين ومن بعده، وهذا ولا شك يعني التفسير بالمأثور، التفسير بالسلف لا شك أن فيه العصمة وفيه القوة وفيه الحق ولا شك، ولا ونحن لا ندعي ولا نقول إن من جاء بعدهم كل ما ذكروا خطأ، لا حاشا وكلا، يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، وحتى في كلام التابعين يحتاج، لكن ولا شك أن التفسير بالمأثور هو العمدة، وقد اعتمده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا من مميزات كتابه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. نعم، يعني اشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم، فمن لفظ الجلالة الله اشتقوا اللات، ومن العزيز اشتقوا العزى، هذا من الإلحاد في أسماء الله الحسنى، أن يشتق منها أسماء لأصنام ومعبودات، هذا نوع من أنواع الإلحاد. نعم. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزى من العزيز. نعم. وقال قتادة: يلحدون يشركون. نعم، يشركون يطلقونها على أصنامهم، على معبوداتهم، أو على من يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى من أصحاب القبور والأضرحة. نعم. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: الإلحاد التكذيب. نعم، التكذيب، تكذيب ما دلت عليه هذه الأسماء ينكر، وهذا من الإلحاد أيضا، إنكار ما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ينكر أن ثم استوى على العرش، ينكر أن الله جل وعلا، وهذا من صفاته سبحانه وتعالى، أنه أن الله جل وعلا ليس بمستوى على عرشه، العلي ينكر علو الله تبارك وتعالى، كما قلنا البصير ينكر، أو بعضهم يثبت الأسماء ولكن ينكر أو ينفي ما دلت عليه، فيقول مثلا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا ولا شك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم. قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف. كذلك يعني هنا كلام يعني ما ذكره الشارح وهو موجود في المتن، قال: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. أيضا من يزعم أن لله عز وجل أسماء غير ما هو مثبت في الوحيين يعني في الكتاب والسنة، كقول النصارى من يعني يزعمون أن من أسماء الله عز وجل أنه الأب، وهذا نسأل الله العافية منطلق من معتقدهم بالأقانيم الثلاثة الأب والأم والابن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكقول الفلاسفة أن من أسماء الله عز وجل العلة أو علة الوجود ونحو ذلك، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وكما قال الأعمش رحمه الله قال: يدخلون فيها ما ليس منها، فنحن ولا شك فيها نعتمد على الدليل من الكتاب والسنة. نعم. قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. نعم، ذكر هنا ثلاثة، قال الشرك والتعطيل مذهب المعطلة، والنكران يعني إنكارها، وسيأتي عاد كلام أوضح من هذا. نعم. قال: وأسماء الرب تعالى. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. سبحانك اللهم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد. الآن سيذكر ابن القيم رحمه الله خلاصة الكلام، سيذكر أربعة أمور في معاني الإلحاد، ما معنى الإلحاد في أسماء الله جل وعلا سيذكرها الآن. قال: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها. نعم، هذا رقم واحد. أنا أحب يعني دائما تعودت مع الطلاب في الجامعة نحب نحط عناوين جانبية وأرقام حتى الإنسان يستفيد يتعلم، يعني لو جاء بعدين سؤال أو أراد مرة عند هذه الآية يعرف أنه ذكر ابن القيم أربعة أمور، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخر. نعم، فهذا رقم واحد. قال: وإما، هذا رقم اثنين. وإما بجحد معانيها وتعطيلها، كما قلنا قبل قليل، يعني من يزعم أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نعم. قال ثالثا: وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. نعم، كمن يتأول اليدين بالنعمة أو بالقدرة، من يتأول الوجه بأنه الثواب ونحو ذلك. نعم. وإما بجعلها أسماء، هذا رقم أربعة، هذا رقم أربعة. نعم. وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد. نعم. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، نسأل الله السلامة والعافية، يعني جعلوها أسماء لمخلوقات معبودات أو لغيرها، هذا أيضا من الإلحاد فيها. نعم. حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا. نسأل الله العافية، يعني يزعمون أن الله يسمى بكل ما يمدح وبكل ما يذم، وهذا أعوذ بالله كفر وخروج من الدين، نسأل الله العافية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف. نعم، الله. هذا الكلام نقله الشيخ اللي هو الشارح يعني بتصرف يسير من أول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. أول كلام شيخ الإسلام قال: اعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة كذا وكذا، هذا هو الذي الآن ينقله الشارح رحمه الله. نعم، نسمع. قال: نعم، إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الطريق إما من الكتاب وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته. على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم، إثباتا بلا تمثيل، يعني لا يسلكون مسلك المشبهة والممثلة الذين غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه، ولا ينزهونه فروا من هذا فوقعوا في التعطيل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، وسبق أنني ذكرت كلمته في هذا المجلس، يقول رحمه الله: المعطل يعبد عدما، والمشبه الممثل يعبد صنما، والموحد السني يعبد إلها فردا صمدا. نعم، المعطلة المعتزلة يعبدون عدم، لأنهم الآن يقولون الله عز وجل لا يسمع، لا يبصر، لا يعلم، ليس مستويا على العرش، لا لا لا، إذن هذا عدم، هذا يعني لا يوجد، هذا غير موجود، ليس له لا أسماء ولا صفات، فهم يعبدون عدما كما يقول ابن القيم رحمه الله. المشبه الممثل نسأل الله العافية، هؤلاء يعبدون صنما، شبه الله عز وجل بخلقه فكأنه يتراءى للعبد أن الله عز وجل مثل كذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية، ولذلك هم يعبدون صنما. قال: وأما الموحد السني على عقيدة أهل السنة والجماعة فهو يعبد إلها فردا صمدا، وأعد له تعليق في هذا أوسع مما ذكرته لعله يراجع رحمه الله تعالى. ولذلك والآية هنا آية الشورى رد على الطائفتين، القرآن كله على كل حال رد، لكن الجمع في الرد على الطائفتين في الآية الكريمة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله من القواعد المهمة في رسالته التدمرية، قال: إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ثم ذكر أيضا لهذا يعني أمثلة ونحو ذلك. نعم، يحتذى حذوه ومثاله، وكما أنه يجب العلم بأن الله أن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. كلام جميل. نعم، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وله أيضا يعني ذكر أمورا ولوازم على هذه القاعدة العظيمة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم، قال: فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي، قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، عياذا بالله. طيب، نتوقف عند هذا الحد لابن القيم أيضا كلام، يعني فصل الحديث في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ذكر في هذا 6 أقسام نقرأها غدا إن شاء الله تعالى. كنا أيها الإخوة قد ختمنا في الدرس الماضي، يعني درس الأمس، الحديث عن قصة الرجل الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جامع أهله في نهار رمضان، ويعني جاء علينا آخر الوقت، وهناك بعض المسائل والفوائد التي أحب ذكرها وبيانها إضافة إلى ما سبق، لا أعيد ما سبق وإنما أذكر ما لم يتيسر إيراده. فمن ذلك بيان من ذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والاستفسار، وأن الحياء لا يمنعهم من ذلك، ولذلك كما قال مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر، مع أن هذا أمر خاص وللرجل مع زوجه على الفراش، لكنه أمر عظيم وهلاك، الذنب عظيم وله أثر، وجاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حسن الأدب في السؤال. الصحابي رضي الله عنه ما بدأ فصل فعلنا وبدأنا فوصلنا إلى النهاية، لا، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان بس انتهى، وقعت على أهلي وأنا صائم بس وانتهى بدون تفصيل. وهكذا يجب على السائل ألا يتوسع وألا ينفتح، هات يعني ما تريده، هات ما يحتاج إليه من السؤال. الأمر الثالث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الستر. هذا الرجل لا ندري من هو، وعن الحديث مخرج عند السبعة، وقد اختار الحافظ بن حجر رواية الإمام مسلم، يعني مخرج في الصحيحين وفي السنن الأربع وفي مسند الإمام أحمد، ولا أحد يعرف من هذا الرجل. نعم فيه اجتهاد أنه فلان أو، لكن الراجح أنه لا يعرف، وهذا من باب الستر. وهكذا ينبغي أيها الإخوة أن الإنسان يحرص على الستر ولا يفضح ولا يتكلم. هذه قاعدة مهمة يجب أن تعيشها في حياتك. بعض الناس وللأسف في حياته يحب التنبيش، يحب النظر من فلان، من فعل، من الذي، من هذه أمور يا أخي ما لك علاقة فيها. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الرجل نحن لا ندري، وقد مر بنا أمثلة كثيرة أن هذا الرجل لا يعرف من هو، لا هو ولا في قصص سابقة، إلا عد ما جاء في بعض المواقع مثل قصة ماعز والغامدية والجهنية. نعم هذا أمر آخر، لكن الإسلام أيها الإخوة يتشوف ويرغب في الستر ويحذر من الفضيحة. فاحذر يا أخي أن تكون ممرا أيضا وطريقا إلى نشر الفضائح. بعض الناس صح هو يعني ما يعني هو لم يبتدئ ولم ينشر، ولكنه تجده يرسل في هالجوال فلان هو الذي يقال أنه فعل كذا، أنه صار منه كذا. يا أخي ما لك علاقة في الأشياء هذه، وهذا لا يجوز. ثم أيضا أنت تعرض نفسك للمساءلة، يمكن أن هذا الشخص بعد يرفع عليك قضية أن فلان شهر فيني وفلان قال فيني وأنا ما قلت وأنا ما، ولا شك الواجب عليك أن تمسك عليك لسانك وليكن نصب عينيك. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا من الفوائد أيها الإخوة نربط هذا الحديث بحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، يعني لشهوته لحاجته. فالإنسان يحذر لا يتمادى، ولا أحد يزكي نفسه، حتى لو أنك ضعيف ومنهك من الصيام الشيطان يؤزك إلى هذا الأمر. ولذلك يعني كان السلف أو روي عن جماعة من السلف كانوا يعتزلون النساء في النهار، بل كان بعضهم يلزم المسجد لطاعة الله ولأمور، ومنها خشية أن يكون هناك قرب أو احتكاك مع زوجته فيقع في أعظم المفطرات وأشنعها، ألا وهو الجماع في نهار رمضان. فنتق الله أيها الإخوة ونحذر من هذا غاية الحذر. الإنسان لكن لو قبل إنسان وهو صائم، باشر وهو صائم، الحمد لله وما حصل شيء ولم يقذف منيا، فالحمد لله صيامه صحيح. لكن نحن نقول احذر لئلا تقع في هذه النهاية. أختم أيضا، الفوائد كثيرة، وأنا أرجوكم تراجعون كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث. أيضا يعني من المسائل المهمة رحمته صلى الله عليه وسلم وعطفه وشفقته، وهذا فيه بيان منهج نبوي يعني لنا في التعامل مع المخطئ. بعض الناس إذا رأى رجلا أخطأ أو فرط أو حصل منه أي أمر يشنع عليه أو يدفعه أو يغلق السماعة في وجهه أو يغلق الباب في وجهه، هذا كلام غير صحيح. يا أخي لست بأفضل ولست والله بأشرف ولا أعلم ولا أهدى من معلم الإنسانية ورحمة الله للخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ما قال أنت يا فلان مخطئ، لماذا، كيف وصلت، أفتاه بهذه الأمور الثلاثة على وجه الترتيب إلى آخر الحديث. فينبغي الحقيقة مثل من أخطأ نحتويه ونقول له الله غفور رحيم. يا أخي الله عز وجل قال لمن كفر في ذنب أعظم من الكفر؟ لا والله ما في ذنب أعظم من الكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل بعد أن قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال جل وعلا بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فأنا أقول أيها الأخوة هذا عرض للتوبة ومنهج نبوي راشد ولا شك في التعامل مع المخالف، أنه يحتوى وتذكر له الآيات، بل قال أهل العلم يجب في هذه الحالة أن نذكر له آيات الرحمة، آيات الرجاء، آيات التوبة، لأنك لو فرضا نفرته سيعود إلى مصيبته أكثر وأكثر، بل وقد يعني يصد عن سبيل الحق، مثل قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى العابد وهو غير عالم قال لا أجد لك توبة فقتله، فأكمل به 100 لما ذهب إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا إلى آخر الحديث. فأنا أقول أيها الأخوة يجب أن نكون دعاة خير، أناسا مصلحين، لا أناس منفرين. احتويه، الله وجدت عندكم الشدة والتعسير، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة والتيسير صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال هذا درس عظيم نستفيد منه جميعا، وقد عرفنا والله الحمد الأحكام الشرعية المترتبة على من جامع أهله في نهار رمضان ولم يكن مسافرا مثلا، وذكرنا المسائل المرتبطة به والله أعلم. الآن نبدأ في حديث عائشة وأم سلمة في صفحة 422، لأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر فوائد ومسائل، وأنا يعني أحيل الإخوة جميعا للنظر فيها والتأمل فيما ذكره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول تحكي فيه عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأيضا أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يدركه أذان الفجر، وبعد طلوع الفجر والأذان خلاص بدأ الصيام، يدركه هذا وقد كان قد جامع أهله من الليل، فيغتسل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم يذهب ويصلي بالناس. فقالت هنا قالت كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. فدل هذا على أن صوم الجنب صحيح، ويعني ولا شك أنه يمضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يسير ثم بعد ذلك يغتسل ويذهب ويصلي بالناس. هذا هو المتفق عليه. ولعلم الحافظ ابن حجر، وقد ذكرت هذا بالأمس، وفقهه أتى برواية أيضا مهمة عند مسلم، قال زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي. وهذه أيضا فائدة مهمة، والحافظ ابن حجر رحمه الله كان يهتم برواية الحديث وبعلم وفقه الحديث، فلما وجد هذه الرواية، لأنه قد يسأل سائل طيب هل كان يقضي استحبابا أو ها مثلا لما، لا، كان صلى الله عليه وسلم لا يقضي. إذن ولله الحمد الصوم صحيح، وكونك تقضي لا قضاء، لا وجوبا فالصوم صحيح ولا استحبابا، فما كان صلى الله عليه وسلم يقضي. وأنا أقول هذا الحقيقة وأؤكد على الجمع بين الأمرين، حفظ السنة والعلم بالسنة. ويعني أستأذنكم، يعني بعض الناس وللأسف يغلب أحد الأمرين على الآخر، وهذا غير صحيح، لأنه جاءنا فترة بعض الشباب هداهم الله تجد مثلا يكسل ويضعف في الحفظ، فيقول لا يا شيخ، أهم شيء الفهم، الحفظ لا داعي له. وبعض الناس يجي يقول لا الحفظ هو الأهم، ويعني كيف أهم شيء احفظ. لا، هذا غير صحيح، لابد من الجمع بين الحفظ والفقه والعلم. تحفظ القرآن، تحفظ السنة مع العلم بهما وبما دل عليه. وأذكر في هذا المقام أنه درست الطلاب في الجامعة، ومر علي أحد الطلاب كان يقول مثل هذا الكلام، يقول الفهم ولا حفظ. وأنا كنت أدرس مادة تفسير آيات الأحكام، فقلت له يا ولدي ما ينفع، يعني ستأتيك أسئلة في الاختبار، مثلا سأسألك سأقول في هذه الآية أو في هذه الكلمة قراءتان، ما هما مع ذكر القراء، وقد أسأل ما توجيه القراءة، فلا بد أن تذكر أسماء القراء، لازم تحفظ مثلا سبب نزول هذه الآية في من نزلت في كذا كذا، لو تخطئ في اسم. فالولد يعني كان مصر على مسألة الفهم، وأذكر أنه في النهاية حمل المادة، يعني رسب، لأن معظم الأسئلة كانت هي كلها حفظ، فلا بد من الحفظ. لكن فنحن على كل حال ما نؤكد، يعني ما نلزم بالفقه، نجمع بين الأمرين الحفظ والفقه، لا بد من الجمع بين الأمرين. ولذلك الحافظ بن حجر هنا قال، جاء برواية ما زاده مسلم في حديث أم سلمة، قال ولا يقضي. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. جاء في مسند الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، أفأقضيه عنها؟ قال أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وجاء في بعض الروايات أبي، وجاء في رواية أختي، وفي بعضها الإطلاق في رمضان أو غيره، ولم يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أهل العلم قالوا إن هذا الحديث دل على أن من مات وكان هناك زمن يمكنه يعني وعليه الصيام، والصيام هنا عام يشمل صيام رمضان، صيام الكفارة، صيام النذر، من مات وعليه الصيام وكان هناك زمن ولم يصم فيه فإنه يقضى عنه. وهذا القضاء على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، لأن إذا قلنا على وجه الوجوب أثمنا من لم يصم عنه، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن نحن نقول يعني ينبغي لوليه، والولي هنا القريب، وبعض أهل العلم يخصه بالوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنحن نقول أولى الناس بالصيام من يعني هو يعني يرثه كأبيه مثلا، أو ابنه أو أخيه ونحو ذلك. لو أحد تبرع من العائلة وهو ليس بوارث جزاه الله خير، لكن على كل حال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وعلى كل حال كما قلنا أيها الإخوة، هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب، هذا على وجه الاستحباب وعلى وجه الوجوب. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام، عليه يقول الشراح هذه تدل على الوجوب، فمعنى هذا أنه لو كان عليه صوم استحباب، يعني مثلا كان أبوه يصوم الاثنين والخميس، فقال الابن يا ليتني أصوم اثنين وخميس عن أبي كان يصومها في مثلا لما كان مريضا أو كذا، أريد أن أصوم عنه. قال لا، قال أهل العلم هذا غير صحيح، وإنما يكون في الصوم الواجب، إما في صوم كفارة، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة جماع في نهار رمضان يعني مثلا، أو أن يكون في صوم نذر كأن يكون نذر أن يصوم ومات ولم يصم، أو أن يكون في قضاء رمضان، أو أن يكون في قضاء رمضان. قال هنا عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وقد ذكرت هنا أن الولي إما أن يكون في أقاربه الوارثين أو حتى لو كان أبعد من ذلك. هنا في هذه المسألة يقول أهل العلم أن يكون صوما لازما، ثانيا أن يكون له فرصة في أن يصوم، لأنه لو لم يكن هناك فرصة في أن يصوم يعني لا قضاء عليه. مثلا لو أن رجلا أفطر لمرضه في رمضان 3 أيام، ولما جاء يوم العيد تعيد مع الناس ثم مات من غد، اليوم الثاني من شوال مات، هنا لا يقضى عنه لأنه ليس عليه، يعني لم يكن هناك زمن ليصوم فلم يصم، وإنما باغته أجله فلم يستطع الصوم، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، وهنا يعني التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، هنا ليس هنا أمامه أيام حتى يصوم. نعم هو أفطر في رمضان 3 أيام، كان مسافرا كان مريضا، لما جاء يوم العيد جاء من بكرة توفي أو توفي في يوم العيد، طيب ما عنده فرصة يصوم، هل نقول لوليه صم؟ نقول لا تصم عنه، لأنه لم يكن له أيام متاحة ليصومها قضاء ما كان عليه فلا يصام عنه. إذن بشرطين، الشرط الأول أن يكون صياما واجبا، الشرط الثاني أن يكون هناك زمن وقدر يستطيع فيه الصوم ولم يصمه، فهنا نقول في هذه الحالة يصام عنه. أما إذا لم يوجد أيام مات بعد ما أفطر، قد يموت في رمضان مثلا أو يموت بعد رمضان مباشرة ما تمكن من الصيام، أو عليه 10 أيام صام 5 أيام وبعدين مات في اليوم السادس، هل نقول يلا صوموا عنها الخمسة الباقية؟ لا يقال صوموا عنها الخمسة، لأنه ليس هناك زمن، والله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر. هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر الخلاف، نعم هو قال أشار قال ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل. قال من فوائد هذا الحديث صفحة 424 ذكر أن في المسألة 3 أقوال في الفائدة الثانية، فنسمعها يعني من باب العلم ونقرأها على وجه الاختصار. يعني أن مسألة أن يصوم شخص عن شخص هذه أيضا فيها خلاف، وأنا ذكرت الراجح فقط، فنسمع كلام الشيخ رحمه الله. نعم الفائدة الثانية قال أن من مات، قال رحمه الله تعالى أن من مات وعليه صيام من رمضان فإنه يصام عنه لعموم قوله وعليه صيام، وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد. نعم إذن القول الأول هو ما ذكرنا أنه يصام عنه إذا كان فرضا واجبا، إذا كان واجبا عليه وكان هناك مدة ولم يصم، لكن إذا لم يكن هناك مدة فلا يصام عنه. القول الثاني أنه لا يصام عنه أبدا، لا يصوم أحد عن أحد. على كل حال سيذكر الشيخ الأدلة. نعم وذهب آخرون، وذهب هذا المذهب الثالث، وذهب آخرون إلى أنه يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان، وهذا مذهب الحنابلة. الحنابلة خصوه بصيام النذر. سنقرأ الآن كلام الشيخ. فالأقوال إذن 3. نعم. وحجة القائلين بأنه لا يصام عن أحد حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. نعم الحديث ضعيف على كل حال ولا تقوم به حجة. نعم ويعني وهم استدلوا قالوا ولا تزر وازرة وزر أخرى. نحن ما أوجبناه، نحن قلنا على وجه الاستحباب، ما أحد يلزم. لو أن الأقارب كلهم الأولاد والبنات والجماعة كلهم قالوا والله ما احنا صايمين نتركه، خلاص يلقى الله عز وجل بما ترك، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو هذا ليس على وجه الوجوب. طيب هذا على كل حال له تفاصيل تراجعونه. قال وأما الذين قالوا، يلا هذا القول الثاني، قالوا وأما الذين قالوا إن هذا في النذر دون الواجب بأصل الشرع، فقالوا لأن الواجب بأصل الشرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنذر، لأن الواجب بأصل الشرع أوجبه الله على عباده عينا، والواجب بأصل النذر أوجبه الإنسان على نفسه. نعم، يقولون إن هذا شيء زائد، النذر يعني إنما يستخرج به من البخيل، شيء ألزمت به، فقالوا إن هذا أمر زائد، إذن يجب عليه أن يفي به. الشيخ رحمه الله رد، قال فالأول يرده أن الحديث ضعيف. فالأول يرده أن الحديث ضعيف، ولو فرضت صحته لكان عاما يخصص بهذا الحديث. نعم، وأما على رأي من رأوا أنه خاص بالنذر فنقول لهم هذا ضعيف أيضا، لأننا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع والواجب بأصل النذر من الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع. نعم، ويقول الشيخ كيف نحمل الواجب القليل وهو النذر على الواجب الكثير وهو قضاء رمضان مثلا، الواجب بأصل الشرع، يقول كيف نحمل ونخصص هذا الحديث ونجعله في الواجب القليل الذي يقع من أحد الناس وهو قليل. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني رد هذا القول ورجح أن الحديث على عمومه في صيام النذر وفي صيام رمضان عليه القضاء أو من عليه الكفارة، والله أعلم. له أيضا تفصيل جميل في حال المريض في الصفحة 426، قال وعلى هذا فنقول، يعني في أحوال المريض وماذا يلزمه وماذا يجب على أوليائه. نعم، ذكر ثلاثة أحوال للمريض. نعم، قال وعلى هذا فنقول أولا المريض إذا ترك الصوم فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب الإطعام، ولا صوم عليه ولا على وليه. نعم، وهذا ذكرناه بالأمس، قلنا إذا كان الشيخ الكبير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والمرأة الكبيرة في السن، هذا يفطر ويطعم ولا قضاء عليه. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض القلب، مريض الكلى، من عنده كبد ونحو ذلك، هذا كما قال الشيخ الواجب الإطعام، يطعم عنه. مثلا أدرك رمضان 10 أيام 20، يطعم عنه ولا صوم عليه ولا على وليه. هذا انتهينا منه. ثانيا وإن كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا إطعام عليه ولا قضاء. نعم، لو أنه استمر به وهو يرجى برؤه لكنه مات بعد المرض، ما في فرصة أنه ترك الصيام فيصام عنه، فكما قال الشيخ هنا لا إطعام ولا قضاء. سبحان الله، كلام الشيخ يعني مرتب ومنسق يعني. نعم، بالنظر الأدلة. ثالثا وإن كان مرضه يرجى برؤه وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء. شوف، هذا الذي نحن ندور عليه، تمكن من القضاء ولم يقضي، هنا نقول يقضى عنه على وجه الاستحباب، لكن كما قال الشيخ قال هنا وتمكن من القضاء، كأن يكون عليه 5 أيام وبقي صحيحا شحيحا 5 أيام من شوال ثم مات، فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث. الحمد لله، أظن إن شاء الله أن الكلام واضح وبين. الشيخ طرح جملة من الأسئلة، هل يصام عنه متتابعا أو متفرقا؟ لا حرج، قال لا حرج في صوم التتابع، وأنهم يقسمون هذا الأمر بينهم إلى آخره. المهم يقول الشيخ انتبه لكلمة عليه الصيام، لتخرج النفل ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه، فإنه لا يصام عنه. لو أنه مات مباشرة ما في فرصة فإنه لا يصام عنه، والله أعلم. نعم، نبدأ الآن أيها الإخوة بابا جديدا في وهو يعني ما في إلا هذا الباب، نختم به كتاب الصيام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله أيما إحسان في عقد هذا الباب لما تحدث عن صيام الفرض، صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وما يرتبط به من الأحكام، عقد رحمه الله بابا في صوم التطوع وفي الأيام التي ينهى عنها، ينهى عن صيامها، وقد دلت السنة على هذا وهذا. ولا شك أيها الإخوة أن المسلم الموفق هو من يحرص على الصيام قدر ما يستطيع، فيه الحسنات وفيه الفضائل. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهو باب من أبواب الجنة يدخله الصائمون، باب الريان، صيام صوام الفرض وصوام النافلة، وفيه أيضا القربة إلى الله تبارك وتعالى، وفيه سد الخلل لما حصل من نقص في صيام رمضان إلى غير ذلك، مع هذه الفضائل التي ثبتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رحمهم الله يحرصون على الصيام، أولا قربة وعبادة وفيه التقلل من الدنيا، وأيضا كانوا يرون فيه عونا على طلب العلم. قالوا: كنا نستعين على طلب العلم بالصوم بالصيام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مفطر ينشغل، احنا ناس قديما طبخ ونفخ وتعب، الآن الحمد لله الأمور تيسرت. فكانوا وثم والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر هنا جملة من الأحاديث في الأيام التي ينبغي صومها وأن يحرص المسلم عليها. استفتح هذا الباب بحديث أبي قتادة الأنصاري، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه، والراجح أن اسمه الحارث ابن ربعي من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة سريتين من السرايا، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. ولما حصلت الفتنة بعد زمن عثمان رضي الله عنه وحصل ما حصل، لزم عليا رضي الله عنه وتوفي في سنة 54 للهجرة رضي الله عنه وارضاه، كان من شجعان الصحابة وفرسانهم رضي الله عنه. هنا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل لا ندري، لم يذكر اسمه، ليس استقلالا له، لا والله حاشا وكلا، لكن المهم هو الفائدة، ما السؤال وما الجواب، هذا هو المهم. وإلا ولذلك طوي اسم السائل ولا يعرف. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة معروف هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عظيم، وهو المشهود أو الشاهد والمشهود، قيل هو الشاهد وقيل هو المشهود، وشاهد ومشهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، هذا يوم عظيم يباهي الله عز وجل فيه أهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء، إلى آخر ما جاء في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر سنتين، وهذا في حق غير الصائم، في حق غير الحاج، في حق غير الحاج. أما الحاج فالسنة له الفطر، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وهو واقف بعرفة على ناقته، فبعثت إليه أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قدحا من لبن، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. طيب، هل يلحق به من خرج إلى عرفة وهو ليس بحاج، ليس لم يحج؟ على قولين نكمل هذا إن شاء الله بعد الأذان، والله أعلم.